الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. والجنابة عرفنا ما هي فيما تقدم، وأن الرجل يصبح جنبا بأحد أمرين: إنزال الماء المني والتقاء الختانين. مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فإذا فضخت الماء فاغتسل، يعني أنزلت. ومر معنا أيضا: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الحديث في هذا الباب كثيرة، وأيضا سيأتي شيء منها. فإذا أجنب المرء صار جنبا وجب عليه الاغتسال، وجب عليه الاغتسال. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك الحديث الذي بعد حديث ميمونة، فيهما صفة الغسل الأكمل، لأن الغسل من الجنابة نوعان: أكمل ومجزئ. أما المجزئ فهو أن يغمر بدنه بالماء، يفيض الماء على بدنه كله، ويتمضمض ويستنشق ويستنثر، وينوي الطهارة من ينوي بهذا الطهارة من هذا الحدث، فهذا مجزئ، هذا الغسل مجزئ. لكن الذي ذكر هنا في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما هو في بيان الأكمل، في بيان الأكمل من الغسل أو في الغسل. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. وسيأتي في حديث ميمونة أنه يكفئ بيمينه من الوعاء أو الإناء على يساره 2 أو 3. قالت: غسل يديه وتوضأ. وأيضا سيأتي في حديث ميمونة غسل الفرج قبل الوضوء، فإذا أولا يغسل يديه، يغسل يديه ليزيل ما إن كان عالقا بهما شيء، ثم يغسل فرجه، ثم بعد ذلك يتوضأ. وليس هناك ذكر خاص في غسل الجنابة لا قبله ولا بعده، وإنما يؤتى في غسل الجنابة ما يؤتى به في الوضوء، فيسمي في أول الغسل بسم الله، وإذا انتهى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، مثل ما هو في الوضوء تماما. قالت وتوضأ وضوءه للصلاة، وتوضأ وضوءه للصلاة. عرفنا في الوضوء للصلاة في الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ لكل عضو مرة ولكل عضو مرتين ولكل عضو ثلاث ولا يزيد على الثلاث، وأحيانا يفاوت يعني بعض الأعضاء اثنين وبعضها ثلاثة، فأي ذلك فعل يحصل به الوضوء المقصود هنا. قال توضأ وضوءه للصلاة، لأن هذه الأنواع كلها جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يزيد على الثلاث. فقد تقدم معنا الإشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد أساء وظلم. قالت رضي الله عنها ثم اغتسل، يبدأ بغسل البدن بعد الوضوء، يبدأ بغسل البدن. أول ما يغسل من بدنه شعر رأسه، أول ما يبدأ من غسل بدنه يغسل شعر الرأس ويخلل بيديه شعره. قالت حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أروى بشرته أي بلغ الماء أصول الشعر، بلغ الماء أصول الشعر. قالت أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات أي على رأسه. الآن كل العمل هنا الآن يتعلق بالرأس، ثم أفاض عليه الماء ثلاث مرات، الرأس يعني يفيض الماء، يصب عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. ولم يذكر هنا في غسل الجسد التثليث ثلاث مرات، ولا أيضا في حديث ميمونة، ولا في حديث ميمونة رضي الله عنها. فغسل الرأس في الغسل يكون ثلاثا والجسد مرة واحدة، كما هو ظاهر حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما. وإنما خص الرأس بالغسل ثلاثا للحاجة حتى يتحقق وصول الماء إلى أصول الشعر، مثل ما قالت رضي الله عنها حتى ظن أنه أروى بشرته، حتى ظن أنه أروى بشرته. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. تغتسل هي والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد يغترفان منه جميعا، يعني تأخذ غرفة ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم غرفة. وقد جاء في صحيح مسلم قالت رضي الله عنها فيبادرني فيه، يعني يسبقني إلى الغرف من الماء حتى أقول دع لي رضي الله عنها، حتى أقول دع لي أي من الماء، أبقي لي شيئا من الماء. وفي لفظ للنسائي يقول دعي لي وأنا أقول دع لي، يعني يتبادران الماء. لكنه غسل شخصين من إناء واحد، وهذا فيه عدم الإسراف في الغسل، وهي مسألة سيأتي الحديث عنها في آخر هذا الباب. قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أي أن الإناء الواحد يكفيهما معا، ونغترف منه جميعا. وسيأتي معنا أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصاع يكفي لاغتسال الشخص الواحد. يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز أن يغتسل الرجل بفضل ماء المرأة، وكذلك العكس، المرأة بفضل ماء الرجل، يعني الباقي من الماء الذي استعمله للغسل يجوز ذلك سواء خلت فيه المرأة، يعني اغتسلت به وحدها، أو كما في هذا الحديث اشتركا في الماء معا. وقد جاء في حديث عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغتسل من ماء بقي من ماء اغتسلت به هي رضي الله عنها، فلما أراد أن يغتسل من ذاك الماء قالت إني كنت جنبا، يعني لما استعملت هذا الماء، فقال عليه الصلاة والسلام الماء لا يجنب. ومعنى أي معنى لا يجنب أي لا تصيبه الجنابة، فإذا استعمل منه جنب أو محدث، جنب للحدث الأكبر أو المحدث للحدث الأصغر، لا يصير بقيته نجسا بجنابة المستعمل أو حدثه. ولفظ النسائي في الحديث بدل قولها الماء لا يجنب قال الماء لا ينجسه شيء، يعني استعمال الجنب له أو استعمال المتوضئ له فلا يجنب الماء ولا ينجس الماء. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة، وأيضا جاء في المسند توضأ صلى الله عليه وسلم بفضل غسلها من الجنابة. وهذا لا يعارض حديثا جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، ظاهره أنه يعارض، لكنه لا يعارض ذلك لأن النهي هنا ليس للتحريم، النهي في قول لا تغتسل المرأة إلى آخره أو نهى أن تغتسل، النهي هنا ليس للتحريم، والصارف له عن التحريم ما هو؟ فعل النبي، الصارف هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فيفيد مجموع ذلك أنه لا حرج أن يغتسل الرجل بفضل ماء المرأة والمرأة بفضل ماء الرجل، والأفضل تركه عند وجود غيره جمعا بين الأدلة، لكن قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة هذا لا يدل على التحريم. نعم. قال رحمه الله عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. قال وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، المقصود وضوء الجنابة هي الماء الذي أعد لأن يغتسل به صلى الله عليه وسلم من الجنابة، قال فأكفأ بيمينه على يساره، أي من الماء الوعاء أو الإناء، فأكفأ بيمينه على يساره أي صب على يساره مرتين أو ثلاثا، مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، يعني أولا غسل اليدين قالت مرتين أو ثلاثا، قالت ثم غسل فرجه، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط، ضرب يده بالأرض أو الحائط، الحائط الجدار، والأرض تراب والحائط طين، والغرض من ذلك بضرب اليد على الحائط أو على التراب حتى يزول العالق باليد، لأن إذا ضرب يده على الحائط أو على التراب يبقى شيء من التراب، فمع الماء إن كان في اليد شيئا عالقا يذهب، فيفعل ذلك من أجل هذا، من أجل هذا. ولهذا لو يعني استعمل الإنسان الآن المناديل أو نحو ذلك ما يحصل به المقصود فلا حرج في ذلك. قال ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، مرتين أو ثلاثا، المقصد من ذلك إزالة الأذى أو الشيء العالق باليد. ثم تمضمض واستنشق، ثم تمضمض واستنشق أي واستنثر، لأن الاستنشاق والاستنثار لابد منهما في طهارة الأنف، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، يعني قبل غسل الرجلين، ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه، غسل جسده أي أفاض الماء على جسده. ولم تذكر الدلك، دلك الجسد باليد، فيفيد هذا أنه لا يجب، أنه لا يجب في الغسل أن يدلك البدن بيده. ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه، ثم تنحى فغسل رجليه. حديث عائشة أفاد ماذا؟ أن غسل الرجلين كان في الأول، توضأ وضوء أهل الصلاة قالت، يعني بما في ذلك ماذا؟ غسل الرجلين. وفي حديث ميمونة أنه أخر غسل الرجلين إلى أن انتهى من الغسل، وفي أنه تنحى. ويمكن أن يجمع بينهما إذا كان في الأرض التي تغتسل عليها ماء حائر أو نحو ذلك فيؤخر كما في حديث ميمونة، وإن كان ليس فيها شيء من ذلك فلا يؤخر، مثل ما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ثم تنحى فغسل رجليه. الحديثان فيهما التثليث في الوضوء والتثليث في غسل الرأس، تثليث في الوضوء والتثليث في غسل الرأس، ولهذا يستفاد منهما أنه لا يستحب التثليث إلا في الوضوء وغسل الرأس، لا يستحب التثليث إلا في الوضوء وغسل الرأس. قالت فأتيته بخرقة، فأتيته بخرقة فلم يردها من الإرادة، أي لم يرغب بها. ويضبط في بعض الكتب أو بعض الطبعات وهو خطأ لم يردها من الرد، وهو خطأ، هو قالت لم يردها أي من الإرادة، لأن إذا قال لم يردها تغير المعنى، لم يردها أي لم يرغب بها. ما بعده يدل أنه أنه لم يردها، لأن قال فجعل ينفض الماء بيده، يعني لم يقبل الخرقة ليتنشف بها، وهو لا يدل على كراهة استعمال المنشفة أو الخرقة أو تجفيف الماء الذي بعد الغسل، لا يدل على الكراهة. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب، أي ينام وهو جنب؟ قال: نعم. قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. إذا توضأ أحدكم فليرقد. الوضوء فيما تعلق بالجنابة التي هي الحدث الأكبر لا يرفع الجنابة، لكنه ماذا؟ يخففها. لا يرفع الجنابة فيخففها. ولهذا استحب لمن لما يريد أن يغتسل قبل أن ينام، أراد أن يؤخر النوم إذا أن يؤخر الغسل إذا قام من النوم، أن يتوضأ. وفائدة الوضوء أنه يخفف تخفيف الحدث. في رواية للحديث قال: توضأ ثم اغسل ذكرك ثم نم، يعني يغسل الذكر حتى يزيل العالق، ثم يتوضأ الذي هو وضوء الصلاة، ثم ينام، فيحصل بهذا إزالة القدر أو الأذى العالق في الموضع، وبالوضوء يحصل تخفيف الحدث. والمراتب هنا ثلاثة: إما أن يقوم ويغتسل، وهذا أكمل وأولى، أن يبادر إلى أن ينام على طهارة تامة، أن ينام على طهارة تامة. والمرتبة الثانية أن يتوضأ كما جاء في هذا الحديث. والمرتبة الثالثة أن ينام دون أن يتوضأ، هذه المرتبة الثالثة، وهذه تكره كما ذكر أهل العلم. فإما أن يتوضأ وضوءا للصلاة أو أن يغتسل، وهو الأولى والأكمل. نعم. قال رحمه الله: عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. ثم أورد هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. يعني هي الآن تقدم لنفسها بمقدمة، يعني سؤال يستحيا منه، لكن لو بقي المرء في مثل هذه الأسئلة التي يستحيا منها يترك السؤال بقي حياته جاهلا بشرع الله. فيقدمت بهذه المقدمة أنه يستحيا منه، لكن ماذا؟ مضطرة إلى ذلك حتى تفقه دينها وتعرف شرع ربها سبحانه وتعالى، فقدمت بهذه المقدمة. جاء في بعض الروايات لهذا الحديث أن أم سلمة هي تسمعها وهي تسأل هذا السؤال الذي يستحيا منه، سمعتها أم سلمة وهي تسأل هذا السؤال. فقالت لها: تربت يداك يا أم سليم، فضحت النساء. تربت يداك يا أم سليم فضحت النساء. فقالت رضي الله عنها: نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أشكل علينا، خير لنا من أن نكون منه على عماء، ما نعرف ديننا، كوننا نسأل. والآن لما سألت رضي الله عنها كان علما للأمة كلها، لما سألت صار علما للأمة كلها في هذه المسألة التي سألت عنها رضي الله عنها، وهي من نساء الأنصار. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الثناء عليهن، قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ولهذا ينبغي أن يستفاد من هذا الحديث أن الحياء مطلوب من كل مسلم ومسلمة، لكن لا يكون الحياء مانعا للإنسان من الفقه، من الفقه في دينه. وسبحان الله، كم خاصة في النساء، كم من النساء وقعت في في في في ورطات بسبب الحياء، تستحي. يعني مثلا البنت تسافر مع أهلها إلى العمرة وينزل عليها دم الحيض، وتستحي مثلا أن تسألهم، وتطوف وتسعى أو ترجع على عماها. وأم سليم قالت: نسأل عما أشكل علينا، خير من أن نكون منه على عما، خير من أن نكون منه على عما. الحاصل أنها قالت في سؤالها: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ جاء في رواية أخرى للحديث أنها رضي الله عنها قالت إذا رأت، بدل قولها احتلمت، قالت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام، إذا رأت ذلك أن زوجها يجامعها في المنام، هل لا تغتسل؟ هل عليها من غسل في ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء، يعني إذا استيقظت ووجدت في الموضع الماء، يعني خرج منها المني، مني المرأة السائل. فقال: نعم إذا رأت الماء. فأفاد الحديث أن العبرة برؤية الماء، العبرة برؤية الماء، لكن لو رأت أن في المنام أن زوجها جامع وأصبحت ولم ترى الماء فلا عبرة بذلك، وإنما العبرة بالماء. وهذا نظير الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، من إنما الماء يعني ماء الغسل من الماء الذي هو خروج المني. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. ثم أورد رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة، تقصد بالجنابة المني، أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، يعني أثر غسلها للمني الذي على ثوبه، أثر الماء الذي غسلت به المني عن ثوبه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ: كنت أحكه يابسا، كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن المني إما أن يكون رطبا أو يكون يابسا, إما أن يكون رطبا أو يكون يابسا, فإن كان رطبا يغسل وإن كان يابسا يحك, يحك مثل ما ذكرت رضي الله عنها من فعلها, قالت حكه بظفري, لأن الحك بالظفر يحصل به تفتت هذا اليابس وتساقطه عن الثوب وعن الموضع الذي علق فيه. وجاء في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان عليه الصلاة والسلام يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر, يعني بعود الإذخر, ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وهذا فيه أن حتى الرطب لو سلته أو نظفه من المكان بمنديل أو مثلا بعود أو نحو ذلك فأزاله فإنه يكفي, فإنه يكفي. وهذا الحديث يفيد وهو الصحيح من قولي أهل العلم أن المني ليس نجسا, أن المني ليس نجسا, جميع الخارج من الذكر كما تقدم نجس, الذي هو البول والوذي والوذي والمذي هذه الثلاث هذه نجسة كلها, أما المني فليس بنجس. ولو كان نجسا لما كفى إلا أن يغسل ويفرك بالماء كسائر النجاسات. ومن قال إنه نجس ليس معه دليل, ليس معه دليل. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة أيضا مما يستفاد من هذا الحديث فضل عائشة رضي الله عنها في خدمتها العظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم, وأيضا يستفاد من هذا الحديث خدمة المرأة لزوجها, أن ينبغي المرأة أن تعمل على خدمة زوجها في طعامه, في نظافة ملابسه, في غير ذلك, مثل ما كانت عائشة تصنع رضي الله عنها وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات عموما رضي الله عنهن. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل, وفي لفظ وإن لم ينزل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع, يعني رجليها وقدميها, هذا المراد بالشعب الأربع, ثم جهدها أي بلغ مشقتها فقد وجب الغسل, فقد وجب الغسل. هذا الحديث يعد ناسخا لحديث إنما الماء من الماء, إنما الماء من الماء, فهذا الحديث يفيد أنه إذا التقى الختانان, إذا التقى الختانان وجب الغسل وإن لم يحصل ماء, وإن لم يحصل إنزال, فهو يعد ناسخا لحديث إنما الماء من الماء. قوله هنا إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها جاء في روايات أخرى للحديث ما يفسر المقصود والمراد بالجلوس بين شعابها الأربع, لأن جاء في بعض ألفاظ الحديث وفي بعض روايات الحديث مثل ما جاء في مسلم من حديث عائشة إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان, ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وحديث أبي هريرة هذا الذي معنا لفظه عند أبي داود وألزق الختان بالختان, وألزق الختان بالختان, فإذا يوجب الغسل ويكون المرء جنبا بأمران: نزول المني، هذه واحدة، والثانية التقاء الختانين. التقاء الختانين، مقصود بالختانين يعني ختان الرجل وختان المرأة. وقد عرفنا فيما سبق أن في سنن الفطرة، أن من سنن الفطرة الختان، والختان للرجل واجب بعد بلوغه، يجب أن يختن، لأن الطهارة ما تتحقق إلا بذلك. أما الختان للمرأة فهو مستحب وليس واجبا، لأن الغرض من الختان للمرأة يختلف عن الغرض من الختان للرجل. فختان المرأة يقصد به تعديل الشهوة، تعديل الشهوة. أما الرجل فإن طهارته ما تتم إلا بذلك، ولهذا يجب بالبلوغ. قال: إذا التقى الختان، إذا مس الختان الختان، وفي عند أبي داود قال: إذا ألزق الختان بالختان. ما المراد بذلك؟ ما المراد بذلك؟ ما هو القدر الذي يوجب الغسل؟ لا بد من فهم ذلك، أن يترتب عليه حكم، وهو أن المرء يصبح جنبا ولا بد أن يغتسل، فما هو القدر الذي يصبح به كذلك؟ هذا الحديث يبين في قوله: ألزق الختان بالختان، أو مس الختان الختان، المقصود بذلك هو أن يكون من الرجل إيلاج لحشفة ذكره، لأنه لا يلتقي الختانان إلا بذلك، لا يلتقي الختانان إلا بذلك، الحشفة التي رأس الذكر إذا أولجها أصبح بذلك جنوبا حتى وإن لم ينزل، حتى وإن لم ينزل. ولهذا جاء في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة، وتوارت الحشفة، الحشفة رأس الذكر، وتوارت الحشفة، فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. قال: وفي رواية: وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. إذن يستفاد من هذا الحديث وغير من الأحاديث، من الحديث في هذا الباب، أن الجنابة تكون بأمرين: بالإنزال أو بالتقاء الختانين كما في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أبوه بن الحنفية. ثم ختم بهذا الحديث عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قومه فسألوه عن الغسل، يعني عن صفة الغسل، فقال يكفيك صاع. يكفيك صاع، هذا ثبت في أحاديث عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام من فعله ومن قوله. جاء في الترمذي عن سفينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس. رضي الله عنهم قال يكفيك صاع، يكفيك صاع. فقال رجل أبهم، لكن جاء ما يفسر، ولهذا قال عبد الغني المقدسي قال الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد بن علي بن أبي طالب، أبوه ابن الحنفية، أبوه محمد بن الحنفية. قال رجل أي الحسن بن محمد ما يكفيني، ما يكفيني. فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو أوفى منك شعرا أي أكثر وخيرا منك، يعني حرصا على تتميم الطهارة، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمن في ثوب. جاء في رواية الحديث في مسلم فقال له الحسن بن محمد، وهذه التي فيها التصريح بأن الرجل المراد به الحسن بن محمد، فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير، يعني ما يكفي شعري كثير. فقال له جابر إن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب، شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. وأيضا في الباب نفسه روى ابن ماجه عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع. يجزئ أن يكفي من الوضوء مد ومن الغسل صاع. فقال رجل لا يجزئنا، قال رجل لا يجزئنا. فقال قد كان يجزئ من هو خير منك وأكثر شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ من هو أكثر منك شعرا، خير منك وأكثر منك شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال في لفظ كان يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، هناك يقول شعري ماذا كثير، فقال يفرغ على شعره ثلاثا، إذن صب الماء على الشعر يكون ثلاث مرات لا يزاد على ذلك، شعر كثير أو غير كثير لا يزاد على الثلاثة الذي هو صب الشعر على الماء من الإناء أو نحوه. نقل الترمذي رحمه الله بعد الحديث، حديث سفينة، نقل بعده عن الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا ليس معنى هذا الحديث على التوقيت، يعني في الوضوء مد لا ينقص عن المد ولا قليل ولا يزيد عن المد ولا قليل، والغسل صاع لا ينقص عنها قليل ولا يزيد عن قليل، ليس على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه، وإنما هو بيان للقدر الذي يكفي، فهذا القدر يكفي في بالنسبة للوضوء المد، وبالنسبة للغسل الصاع. ومر معنا حديث سابق فيما يتعلق بالوضوء النهي عن الإسراف، ومر معنا أيضا النهي عن الإسراف ولو كان الإنسان على نهر جار. قال في الوضوء إسراف، قال ولو كنت على نهر جار. فلما نقرأ هذه الأحاديث المتعلقة بالغسل والمتعلقة بالوضوء حقيقة ينبغي أن نجاهد أنفسنا على الإسراف الحاصل من أكثرنا، الحاصل من أكثرنا الآن مع استعمال الصنابير والدشوش التي المروش الذي فيه، يعني يحصل هدر وإسراف في الماء ما يتخيل الإنسان قدر المياه التي تذهب في الغسل، لا صاع ولا صاعين ولا عشرة ولا مئة، أحيانا بدون مبالغة مئة صاع التي تصب ماء من الدش أكثر ربما من مئة صاع. فلما يقرأ الإنسان مثل هذه الأحاديث ما يجعلها تمر هكذا، ما يجعلها تمر،